Thank you.

زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا حتى بتأويل ما لم تستطع كل سفينة غصبا Thank you. صدق الله العظيم.